والشعب العامر إيمانه في دم الثورة الوطنية. الشعب العامر إيمانه في دم الثورة الوطنية. من دم القرى وأقوانه في الجامع أرضنا مروية. والشعب العامر إيمانه في دم الثورة الوطنية. ما أعظم غضبك يا شعبي، ما أعظم غضبك يا شعبي، ما أجمل حبك يا شعبي لأرضك وانت بتفديها. يا شعب الثاير يا شعبي، يا شعب الثاير يا شعبي، يا قوة السلم أمانيها، يا شعب غرام الحرية، والعزة شباب يغنيها، يا شعب غرام الحرية، والعزة شباب يغنيها. ما أعظم غضبك يا شعبي، ما أعظم غضبك يا شعبي، ما أكبر حبك يا شعبي لأرضك وانت بتفديها. أكتوبر 21، أكتوبر 21، يا صحوة الشعب الجبار، يا صحوة الشعب الجبار، يا لهب الثورة العملاقة، يا لهب الثورة العملاقة، يا مشعل غضبة أحرار. أكتوبر 21، يا صحوة الشعب الجبار، يا صحوة الشعب الجبار، يا لهب الثورة العملاقة، يا لهب الثورة، يا لهب الثورة العملاقة. أكتوبر 21، أكتوبر، يا صحوة الشعب الجبار، يا صحوة الشعب، يا لهب الثورة العملاقة، يا لهب الثورة، يا مشعل غضب الأحرار.